الطائفتان العوفية والبيهسية، هاتان الطائفتان كفر المسلمين بمجرد كفر الحاكم، كفر المسلمين مجرد كفر ايش الحاكم. قالوا اذا كفر الحاكم كفر اهل الاسلام في الشرق والغرب، ما ترك واحد. وهذا القول يقول به بعض النبتة اليوم، بناء على اي شيء؟ بناء على ان بقائهم في تلك المجتمعات وفي تلك البلدان هو اي شيء؟ هو رضا، هو رضا بحق ذلك الطاغوت الكافر. وهذا كلام ما انزل الله به من سلطان، فلا ينسب لساكت قوي، فلا ينسب لساكت قوي. والرضا هو مناط قلبي اعتقادي باطني، والمناط القلبي الاعتقادي الباطني وان كان كفر فلا يتعلق به حكم ظاهري، فلا تنزل عليه احكام الظاهري. وكيف الامر محتمل؟ وهو كلام ما انزل الله به من سلطان، وانما يقال لهؤلاء القوم ما قاله النبي عليه الصلاه والسلام لاسامه: اشققتم عن قلوب الناس، اشققتم عن قلوب الناس، فنحن لا نحكم على الناس بالكفر والرده الا اذا ظهر منهم قول او فعل بالنصوص الصحيحه الصريحه واقوال اهل العلم يستحق الكفر، ودون ذلك قرطه القتال، وهذا استحلال واستباحه لماء واعراض واموال المسلمين. هذه طائفة ثانية التي اشترت اي شيء، اشترت الحكم على الناس بالاسلام وليش الاختبار والامتحان، وهذه الطائفة تعرف بالاخلاقية. ذكر ذلك ابو الحسن كما قلنا في كتاب المقالات في المجلد الاول صفحة 180. هذه الطائفة قالت ماذا؟ لا نحكم عليهم بالاسلام الا بعد اي شيء، بعد الاختبار. وهذا ما يقوله اليوم دعاة التوقف والتبين. يقول الشاطبي في كتابه العظيم الموافقات المجلد الثاني صفحة 271، هذا رحمه الله: إن أصل الحكم بالظاهر، إن أصل الحكم بالظاهر. نحن حتى لو سلمنا لكم لهؤلاء القوم المبتدعة نبيت الخوارج الشرذمة، حتى لو سلمنا لهم بأن هؤلاء الناس أصحاب معتقة فاسد وأنهم لم يحققوا حقا وصدقا مقتضيات ولوازم لا إله إلا الله، وأنهم لم يأتوا بشروطين 7 و8، حتى لو سلمنا لهم جدا بذلك، هل يجوز رغم ذلك والحالة هذه هل يجوز أن نعاملهم في الظاهر معاملة الكفار وأن نستبيح منهم الدماء والأموال والأهوال؟ ما رأيكم؟ حتى لو سلمنا لهم أن الناس أصحاب معتقد فاسد وأن الناس لم يحققوا معنى لا إله إلا الله ولم يأتوا بشروطها 7 و8 ولم يكفروا بالطاغوت حقا وصدقا، حتى لو سلمنا لهم ذلك لا يجوز لنا أبدا أن نعاملهم معاملة الكفار في الدماء والأموال والأهوال، وإنما نعاملهم بما أظهروه من أنفسهم. فطالما أنهم أظهروا لنا الإسلام وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا ولم يقعوا في أي ناقض من نواقض الظاهرة المكثرة فهم عندنا معصومون الدم والمال والعرض. استمع، نقول هذا من باب الجدال أو من باب تسليم الجدلي. استمع لكلام الشاطبي في الموافقات في المجلد الثاني صفحة 271 رحمه الله: إن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصا، الحكم بأي شيء بالظاهر. ثم قال كلمة جميلة جدا: إن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصا وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموما. تبني اعتقادك في الغير بناء على أي شيء؟ على ظاهره. أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصا وبالنسبة في الاعتقاد، وما هي من هذه الجملة؟ في الاعتقاد في من؟ في الغير عموما. تعتقد في فلان؟ لا تعتقد على هواك أو على ظنونك الفاسدة أو على إساءة الظن بالمسلمين، لا، تعتقد بناء على ما أظهره هو من نفسه بالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموما على الظاهر. فإذا ظهر لك الإسلام ولم يقع في ناقض من نواقض، كيف تظن في عقيدته؟ وكيف تريد أن تعامله معاملة الكفار؟ وكيف تريد أن تستبيح منه الدم والمال والعرض؟ وكيف تريد أن تكفره؟ أو كيف تتوقف مجرد توقف في الحكم له بالإسلام؟ هذا كلام إيش؟ باطل ما أنزل الله به من سلطان. فنحن نتعامل على مجرد أي شيء الظاهر، والله يتولى. حتى لو سلمنا أنهم أصحاب عقيدة فاسدة، دليل ذلك معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ المنافقين. كان يعلم أنهم منافقون، وكان يعلم أنهم أصحاب عقيدة فاسدة، وكان يعلم أنهم خالدون مخلدون في نار جهنم. كل هذا صحيح؟ لا. ورغم ذلك كان يعاملهم معاملة من؟ المسلمين. لهم من المسلمين وعليهم ما على المسلمين، وهذا يقطع النزاع مع هؤلاء القوم. قال الشاطبي: فإن سيد البشر يبرهن على هذه القاعدة، فإن سيد البشر صلى الله عليه وسلم مع إعلامه بالوحي، مع إيجاب مع إعلام الوحي، يجري الأمور على ظواهرها في المنافقين.

لا، ورغم ذلك النبي عليه السلام يعتبر ذلك عاصما له لدمه وماله وعرضه، صحيح؟ كذلك في حديث أبي هريرة عند مسلم في قصة وفاة عم النبي أنه قال له ماذا؟ قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. وفي الرواية الأخرى سعيد ابن سعيد ماذا قال؟ قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، كلمة أشهد لك بها عند الله. نعم. كذلك في حديث أبي هريرة عند البخاري أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ما له ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. ماذا قال هنا؟ مجرد شهادة إيش؟ التوحيد، مجرد شهادة التوحيد. والمسألة فيها تفصيل سيأتي بعد قليل. المهم أن هذا الراجح من أقوال أهل العلم أن الرجل إذا تلفظ بشهادة توحيد وحدها فقد ثبتت له شيء العصمة مؤقتا. انتبه هنا، فقد ثبت له العصمة شيء مؤقتا. المهم أن هذه الكلمة ترفع عنها شيء السيف، ترفع عنه السيف، ثم يطلب فيها بعد بالإقرار بالرسالة وبالتفاصيل يأتي مع ذلك. قال صفحة 279 في شرحه لهذا الحديث وأمرت أن أقاتل الناس حتى أقول لا إله إلا الله. قال عمر بن الخطاب وفيه من قتل قال لا إله إلا الله ولو لم يجد عليها، انظر لكلام ولو لم يجد إيش وأول حد قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، قتلت بعد ما قال لا إله إلا الله إلى غير ذلك، قل ما أشهد لك بها عند الله كلمة واحدة. قال ابن حجر وفيه من قتل من قال لا إله إلا الله ولو لم يجد عليها وهو كذلك، وهو هذا أمر مذكر، هذا أمر مذكر يتعلق بأي شيء بالحكم الحقيقي بالحكم. أما فيما بعد بعد هذا الإسلام الفعل بعد أن رفع عنه شيء يطالبوا الإقرار بالرسالة وبالشهادة أن محمد رسول الله، هنا بالإلتزام بالشرائع على الجملة ومهما يتعلق بوصف الإيمان كما ذكرنا في التفصيل. كذلك ابن حجر قول البغوي قال الكافر إذا كان مثنيا أو ثنويا لا يقر بالوحدانية، فإذا قال لا إله إلا الله حكم بإسلام. لقال إيش؟ فقد شهد التوحيد وهو غير موحد الأصل، مثني من يعبدون الأوثان أو ثني من يعبدون النور والظلمة من أديان المجوس، صحيح؟ غير موحد لا يعرف الله سبحانه وتعالى، هذا من هذا حد يكتفى في شيء أن يتلفظ بأي شيء بشهادة التوحيد لا إله إلا الله ولو لم يشهد بالرسالة، صحيح؟ هو سجد بها ولكن مرحلة أخرى، مرحلة ولا يتم الإسلام على التحقيق إلا بعد أن نشهد بأن محمدا رسول. لكن ما أتكلم هنا عن صورة عن مرحلة أولى وهي نرفع شيء السيف نقبل ظاهرة ثم نعمل فيها بعد مؤاناة المسلمين فنجزره ونلزم به قصر المسلمين. الصورة الأولى نقطة الشهادتين، الصورة الثانية نقطة شهادة التوحيد وحدها، الصورة الثالثة قول الشخص إني مسلم لا ينطق بالشهادتين ولا ينطق بشهادة التوحيد، يقول إن تقتل فيقول لك ماذا؟ إن أقول لك أسلمت لله رب العالمين أو أسلمت، فأول ذلك أن يفيد نفس ما هل تقسم دمه؟ تقسم دمه كذلك، تقسم دمه كذلك، وهي من العلامات الحكمية الظاهرة التي يحكم بها المرء بالإسلام. ما معنى تقسم دمه؟ لا تقتله، لا تبيح دمه، لكن لن نتقى بشهادة. إيش؟ لا تقسم بشهادة. دليل ذلك حديث فضل نحيان البدوى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، أمر بقتله وكان ذميا، كان رجل من أهل الكتاب وكان عينا لأبي سفيان، كان جاسوس على المسلمين وحليفا لرجل من الأنصار، جاسوس على المسلمين ومن حلفاء أحد الأنصار، فمر بقتل من الأنصار لما فوى المسلمون وأرادوا أن يقتلوه، فمر بحلقة من الأنصار فقال إني مسلم، فقال إيش؟ إني مسلم، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله إنه يقول إنه مسلم، نقول إنه مسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن منكم، انتبه لنقطة المسألة حول أن تفهموا، أقرأنا مبناها على أي شيء؟ على مجرد الظاهر، كل قرينة، كل قرينة أو كل علامة تفيد انتماء الرجل لهذا الدين نحو إليه، لهذا الدين الذي ينتمي إليه، بغض النظر عن حقيقة الأمر، بغض النظر عن كافرا، توني زنديقا، توني منافقا، من لا تعليم، نحن الذي يعيش هنا الأحكام الظاهرية العملية الدنيوية، الأحكام الظاهرية العملية الدنيوية، صحيح؟ أول هذه العلامات النقطة الشهادية. ثانية أن يكتب شهادة توحيد وده، ثالثها أن يعبر بأي عبارة تفيد انتمائه لهذا الدين، صحيح؟ أنا دخلت قرية، دخلت قرية تشاح القرية يريد فقط في حرب دار حرب دخلتها ورزقت أيام، صحيح؟ وأنت تدخل تقتحم وترفع سلاح حتى أنا مسلم إيش أقول له؟ ترقى يدفع عنهم بقى. مجرد أنت ماذا فهمت من قولي إني مسلم؟ فهمت أنه يهودي؟ فهمت أنه نصراني؟ فهمت أنه مشتور قمر؟ إيش الجميع يفهم أنه على إيسا؟ فهل الكلمة صار شعر لمن؟ دين يسمى هذا لب هذا الباب هذا لب هذا لب. أن كل علامة ظاهرة تفيد انتماء هذا لهذا الدين نحو بهذا الدين

الثامن صفحة 57 عدة روايات لهذه القصة. ومن النبي عليه السلام أرسل علي بن أبي طالب فوادى القتلى. دفع ديات من؟ القتلى. ما معنى دفع ديات القتلى؟ أنهم مسلمون والنص ظاهر. اللهم إني أرى عليك مما صنع خالد. لذلك دفع الديات من بيت مال المسلمين. جاء في المنطقة للمجد بن تيمية جد شيخ الإسلام بن تيمية وكتبه من أسرع كتب أحاديث الأحكام الذي شرحه من الإمام الشوكاني نيل الأوطار شرح منطقة الأخضر. جاء في المنطقة في المجلد السابع في نيل الأوطار في المجلد السابع صفحة 222 وهو دليل الكلام للجد الجد بن تيمية المجد بن تيمية. بعد أن ذكر هذا الحديث هو ذكره تحت باب ما يصير به الكافر مسلما ما يصير به الكافر مسلما. المجد بن تيمية في كتاب المنطقة بواب باب تحت عنوان أي شيء.